السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخوانه من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وفي رواية: وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت وهم ركوع حتى توجهوا نحو البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا الباب باب عظيم، وأردف فيه البخاري هذا الحديث تفسيرا لهذه الآية من سورة البقرة. باب الصلاة من الإيمان، لأن الله سمى الصلاة إيمانا في قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية من أول الجزء: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. فالصلاة سماها الله إيمان، والصلاة عمل ولا ما هي بعمل؟ عمل. وفي هذا رد على المرجئة الذين جعلوا الإيمان مجرد الاعتقاد أو مجرد القول باللسان. فالصلاة عمل، وسماها الله في القرآن إيمانا. ولهذا هذه الآية من أعظم ما يستدل به أهل السنة ردا على المرجئة في أن الصلاة إيمان وهي عمل، فعدها الله إيمانا وسماها إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، المراد بالإيمان هنا الصلاة. ثم ذكر البخاري تفسيره بقوله: يعني صلاتكم إلى البيت. أي بيت؟ هنا قال البيت. ال هنا ال التعريف تفيد العهدية، ليس الاستغراق، لأن ال تأتي للتعريف وتأتي للعهد وتأتي للاستغراق. فقوله يعني البيت. أي بيت؟ البيت الحرام ولا بيت المقدس؟ لا، هذا ما صلى البيت الحرام، هؤلاء ما صلوا، الذين نزلت فيهم الآية هذه ما صلوا إلى البيت الحرام. وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن حولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة. ثم أسرد فيه البخاري حديث البراء بن مالك رضي الله عنه، أو البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم للمدينة مهاجرا نزل على أجداده أو قال أخواله. من أخواله وأجداده؟ هم بنو النجار. هم أخوالهم أو أخوال أبيه؟ أخوال أبيه. وأمه آمنة بنت وهب من أهل مكة من بني عبد العزة، لكنه نزل على أخواله. وأخوال الرجل أخوال لك، وأخوال أبيك أخوال لك، وأخوال جدك أخوال لك، كما أن عم أبيك عم لك، أليس كذلك؟ وهذا أمر مشهور معروف عند العرب. نزل على أخواله من الأنصار من بني النجار، وصلى إلى بيت المقدس قبل الهجرة وبعدها، ومدة ما صلى 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان في هذا يعجبه ويتمنى أن تكون قبلته إلى البيت، لأمرين: مخالفة لليهود، فإنه ما عبد عبادة عبدها من كان قبله إلا كان يحب أن يخالفهم في صفتها أو في هيئتها. في صيام عاشوراء وجد اليهود يصومونه، فصامه وأمر الناس بصيامه، وأمرهم أن يصوموا قبله أو بعده أو قبله وبعده ليخالفهم في هيئة هذا الصيام. الصلاة اليهود يصلون لبيت المقدس وهو أمر بالصلاة، لكن كان يحب أن يخالفهم في هيئة العبادة، ولهذا كان يحب أن يستقبل البيت الحرام، فصلى كذلك. ثم نزل الفرج من الله جل وعلا بنسخ القبلة من الشمال إلى الجنوب بالنسبة لمن؟ للمدينة، من الشمال إلى بيت المقدس إلى الجنوب حيث مكة، ومكة جنوب المدينة. فنزل هذا الأمر فتحول عليه الصلاة والسلام، وكان أول صلاة صلاها على هذا الأمر صلاة العصر، فصلى معه قوم نحو بيت المقدس، صلى معه قوم هذه الصلاة صلاة العصر إلى إلى إلى مكة. خرج رجل من المسلمين أعلم قوم من الأنصار قيل إنهم هم من بني سلمة الذين جاء فيهم الحديث يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وقيل إنها في مسجد القبلتين المعروف، وجاء أيضا في رواية أخرى أن مسجد قباء حيث جاءهم من يخبرهم في صلاة الفجر. هؤلاء لما جاءهم الخبر وهم يصلون إلى بيت المقدس صلاة العصر تحولوا من الشمال للجنوب، الإمام والمأمومون، والذي جاءهم واحد دل على أن السلف ما كانوا يفرقون بين خبر آحاد وخبر إيش غير آحاد، ما دام أن الذي جاء به ثقة فيعملون به. وكذلك أهل قباء لما جاءهم تحولوا من الشمال للجنوب، فهذه حركة، لكن حركة في جنس الصلاة لا تبطلها، لا تبطل صلاتهم. ما فعل رضي الله عنهم أنهم انصرفوا من الصلاة ثم أقاموها وكبروا ثاني باتجاه الجنوب، لا. وهذا أيضا يناسب كل من كان في فلات أو مكان لم يتميز فيه القبلة ثم صلى إلى جهة فجاءه من يعنيه بجهة فلينصرف في أثناء صلاته، تشبها بهؤلاء رضي الله عنهم. فلما صلى وتوجه إلى البيت حنق على ذلك اليهود وأعاب المسلمين بما قال الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما عابه اليهود بهذا أنزل الله جل وعلا عيبتهم ووصفهم بالسفهاء، وقد شابه اليهود أقوام آخرون منهم المنافقون، وافق اليهود على عيبة الصحابة وعيبة النبي بهذا الأمر، لكن استشكل الصحابة رضي الله عنهم إخوانهم الذين قتلوا وماتوا قبل أن تحول القبلة في معركة بدر الأولى، ومن مات قبل ذلك ومنهم عثمان بن مضعون وهو أول مهاجر مات في المدينة فمات في المدينة ودفن في البقيع، فقالوا ما شأنهم الذين ماتوا على القبلة قبل أن تحول؟ فأنزل الله جل وعلا في هؤلاء الذين ماتوا وما صلوا إلى القبلة ولم يدروا أن يقولوا فيهم ما يقوم فيهم من الحكم، قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس وصلاتهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومناسبة هذا الحديث أن الصلاة من الإيمان وهي عمل، فالإيمان كما أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان هو أيضا عمل بالأركان. نعم. باب حسن إسلام المرء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. باب حسن إسلام المرء. وحسن الإسلام هو قوته وتمكنه وازدياده في قلب العبد وفي عمله وفي جوارحه، هذا حسن الإسلام. فإن من حسن إسلامه أي ثبت عليه وصدق مع الله فيه وداوم عليه حتى الممات وهو في ازدياد. ضد حسن الإسلام حدثاء العهد بالإسلام، وهؤلاء لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فدل على أن الإيمان يزداد حتى يحسن ويكمل فمعنى حسن الإسلام أي كماله، وكماله هو حسنه وزينته وجماله وحلاوته. أورد فيه حديثين بمعنى واحد، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة. حديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا أسلم العبد فأول ما يسلم يكون على ماذا؟ على ضعف من الدين، ثم يزداد إن وفقه الله إلى ذلك. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، أي كمل هذا الإسلام. وهذا مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، كان عملها قبل الإسلام، سواء من أعظم السيئات وهو الكفر والشرك والشرك بالله، أو ما دون ذلك من العقوق والقطيعة، من شرب الخمر، من الظلم، من الربا، يعفو الله عنه. قال وكان بعد ذلك القصاص، يعني الحساب، مراد بالقصاص الحساب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. مضاعفة الحسنات ليس لكل عامل، بعض الناس قد يضاعف وبعض الناس قد لا يضاعف بحسب ما قام في قلبه من حسن الإسلام. فمنهم من يعمل العمل فيؤتى حسنة، ومنهم من يعمل العمل فتضاعف له الحسنة إلى 10، إلى 20، إلى 70، إلى 100، ومنهم من يعمل حسنة فتضاعف له إلى كم؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بحسب ما قام في قلبه من حسن الإسلام. قال والسيئة بمثلها، فالحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف إلا بمكة. في مكة السيئة تضاعف في كيفيتها وفي عظمها لا في عددها. مكة يا أيها الإخوة لها خصوصية من بين البقاع، أن السيئة مضاعفة لا بعددها وإنما بكيفيتها وقدرها، ولهذا مجرد إرادة الظلم في مكة متوعد عليها بالعذاب، كما قال سبحانه في آية الحج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إلا أن يتجاوز الله عنها. والويل يا أيها الإخوة، والله ويل لمن غلبت آحاده عشراته، من غلبت سيئته حسناته ويل له، لأنه دل على أن عمله قليل وأن ذنوبه وسيئاته كثيرة، ويل لهذا. من لطائف هذا الاستدلال أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم، متى أسلم عمرو؟ أسلم بعد الفتح، وهو فتح الحديبية، بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. لما أسلم عمرو رضي الله عنه وكان ذكيا داهية من دواهي العرب، وقد وفقه الله إلى أن وظف ذكاءه في إسلامه. وتعلمون أنه كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في المبايعة أن يمد يمينه لمن يبايعه، فمد عمرو يمينه يريد أن يبايع النبي على الإسلام، يعاهده على الإسلام، فمد النبي يمينه فكف عمرو بيمينه وقال مه، قال أريد أن أشترط يا رسول الله، أريد أن أشترط. فقال نعم، قال أشترط أن يغفر الله لي ما كان مني وما سلف مني. قال مه يا عمرو، ألم تدري أن الإسلام يكف أو يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ قال نعم. ثم بايع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لهذا الفعل منه، من عمر علينا نحن المؤمنين، أن الإسلام يجب ما قبله، وهذا معنى قوله يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وأن التوبة أيضا تجب ما قبلها. طيب، إنسان آمن وبقي على الإيمان مدة، ثم أتى ناقضا وخرج من الدين ثم تاب، هل يمضي عنه ويحبط عنه ما كان قبل ردته؟ تصوروا هذا السؤال، إنسان آمن وبقي على الإيمان سنين، ثم أتى ناقضا من النواقض وارتد عن الإيمان، ثم من الله عليه بتوبة ثانية فتاب عن هذه الردة، هل يحبط عمله الذي مضى؟ لا يحبط عمله، لا يحبط عمله، لأن الإسلام يجب ما كان قبله من ماذا؟ من السيء، من المعصية، من الشرك. كذلك الحال في التوبة، إنسان أسرف على نفسه ثم تاب، ثم وقع مرة أخرى، غلبته نفسه وقع في الذنب، لا يمضي عليه ما كان قبله من التوبة التي قبلها الله جل وعلا منه. وهذا أيضا معنى حديث أبي هريرة: إذا أحسن أحدكم إسلامه. كيف يحسن العبد إسلامه؟ بأن يقويه، يقويه في عقيدته، في توحيده وإيمانه، يقويه بالعمل الصالح، يقويه بالذكر، يقويه بخصال الإسلام الكثيرة، يقويه بانتهائه عما حرم الله جل وعلا. فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذن هذه المضاعفة مرتبطة بماذا؟ بما يقوم في القلب. هل معقول أن كل من صلى حسنته بسبعمائة ضعف؟ لا، لأن المصلين متفاوتون في صلاتهم، في خشوعهم، في قيامهم فيها، في أدائهم إياها، في استقامتهم على السنة في أدائها. فالتفاوت في الأجر بالتفاوت على العمل وعلى موافقة في صدق الإيمان وصدق التوجه إلى الله جل وعلا الذي هو تحقيق التوحيد، وأيضا في موافقة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب أحب الدين إلى الله أدومه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من بني أسد، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة لا تنام من الليل تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون من الأعمال، فوالله لا يمل الله، وفي رواية: فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. باب أحب الدين إلى الله أدومه، أي أحب الإيمان ما ثبت عليه صاحبه، ثبت عليه واستمر عليه وداوم عليه ولو كان قليلا. ولذلك الحديث الآخر: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فليس العبرة في ديننا بكثرة الأعمال وكثرة الطاعات وكثرة النوافل، إنما العبرة بالديمومة عليها. ولهذا الدين يا أيها الإخوة ناسب الناس في رغباتهم وناسب الناس في مناشطهم. تجد إنسان عنده نشاط على طلب العلم، وآخر عنده نشاط على التنفل، وثالث عنده نشاط على البذل، ورابع عنده نشاط على الصيام، وخامس عنده نشاط على الصدقة، وسادس عنده نشاط على نفع إخوانه. فكل عمل من هذه الأعمال قربة، ولا تجتمع هذه في رجل إلا وقد بلغ الصديقية. ولهذا اجتمع في أبي بكر أنه تصدق في يومه وتبع جنازة وزار مريضا وعمل أعمالا كثيرة في يوم واحد تفرقت عند غيره، وهذه مرتبة أهل الصديقية يا أيها الإخوة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن الدين وهذا الإيمان ناسب أحوال الناس وظروفهم وأزمانهم. إنسان من الله عليه بالمال فأنفق فيه فهذا غني باذل، وأداك ابتلاه الله بالفقر فهو فقير شاكر، لكل ما يناسبه. والشأن في ما يقوم في قلبه، ما يحققه من الإيمان في قلبه وفي عقيدته. عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي وعندها امرأة من بني أسد، وبنو أسد قبيلة من قبائل العرب من قيس عيلان. وهذه المرأة الأسدية وبنو أسد منهم جماعة من الصحابة، منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، هذا من بني أسد أسدي. عائشة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة لا تنام الليل من قيامها وإحيائها هذا الليل، تذكر ذلك على سبيل التعجب وأن تمدحها عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: مه اسم فعل أمر، مثل عليكم اسم فعل أمر، واسم فعل الأمر يعمل بما يعمل عمل هذا الفعل، لكنه من أسماء الأفعال، وأسماء الأفعال ملحقة في أعمالها بالأفعال. قال: مه، وهي كلمة تأنيب ولفت انتباه، عليكم بما تطيقون من الأعمال، فدل على أن الإيمان يزداد بالعمل الصالح، رد على أهل الإرجاء. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني أن الإنسان إذا عمل عملا ثم تركه يتركه الله جل وعلا، يتركه ولا يثيبه على هذا العمل الذي تركه، وإنما إذا عمل العمل وداومه كان هذا من الله جل وعلا إقبال عليه. وهذا في الصلاة مثلا، إذا قام المصلي فأقبل في صلاته على الله يقبل الله جل وعلا عليه، ثم إذا انشغل بغير ذلك، انصرف في نيته، في خشوعه، في التفاته، انصرف الله عنه جزاء من جنس العمل، مشاكاة على عمله. لكن هذا الملل على ما يليق بالله جل وعلا، ما هو مثل ملل المخلوق ناشئ عن ضجر وعن ضيق نفس وعن طفش وعن زهق. لا، الملل في حق الله صفة لائقة به لا نعلم حقيقتها على ما يليق بالله جل وعلا، كباقي أسمائه الحسنى وصفاته العلى، على حد قوله سبحانه في أول سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، أحب الدين إلى الله جل وعلا بل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان الإنسان مداوما عليه حتى الممات. ولاحظوا البخاري رحمه الله في هذا الأحاديث في هذه التراجم يستقيها من ماذا؟ من ألفاظ الأحاديث التي يسوقها، من ألفاظ الأحاديث التي يسوقها، وهذا تميز به في هذا الكتاب بالذات كتاب الإيمان، ليكون واضحا أن مسائل الإيمان مبناها على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ابتداع المبتدعة وأهل الفرق والأهواء المضلة. نعم، نأخذ هذا الباب ونختم به. باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزادهم هدى، وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن سعيرة من خير، وفي رواية معلقة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال، وفي رواية رجالا من اليهود قالوا، قالوا له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، وأنا والله بعرفة. هذا الباب يا أيها الإخوة باب تفصيلي لما أجمله الإمام البخاري في أول كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فهنا صرح بهذه الترجمة بأن الإيمان يزيد وينقص، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه من أصول أهل السنة في هذا الباب، باب الإيمان. مر معنا تعريف الإيمان التفصيل عند أهل السنة، ما هو؟ اللي يعرف يعطينا يمنه. ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ تعريفهم التفصيلي ومسمى الإيمان عندهم، تفضل. بس هذا ما هو تفصيل، هذا إجمال. نعم، لا تناظر. أي الجنان، الجنان اللي هي ضد النيران، أي بالجنان. ها ها، أحسنت. هذه أصول الإيمان عند أهل السنة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. هذه أصول الإيمان عند أهل السنة. وأصل زيادة الإيمان ونقصانه هو الذي يفرق بين أهل السنة وفرق الإرجاء وفرق الوعيد. المرجئة الإيمان عندهم ما يزيد ولا ينقص، فمن قال إن الإيمان المعرفة ما يزيد، المعرفة ما تزيد. من قال إن الإيمان تصديق، الإيمان ما يزيد بالتصديق. من قال إن الإيمان قول، ما يزيد عنده الإيمان بالقول. ولهذا إذا أتينا إلى هذه المسألة في خلاف أهل السنة مع مرجئة العراق، مرجئة الكوفة، مرجئة الفقهاء، فإذا قال المرجئة من الكوفيين مرجئة الفقهاء إن الإمام ما يزيد ولا ينقص، أصبح الخلاف معهم إيش؟ أصبح الخلاف معهم حقيقي، أصبح الخلاف معهم حقيقيا مؤثرا. أما إذا قالوا يزيد وينقص، تكون عندئذ حالة هذا الخلاف إيش؟ لفظي، فهم خالفوا اللفظ الصحيح لكن الحقيقة ما بين بينهم خلاف. إذن هذه المسألة أصل عظيم. أيضا الوعيدية، هل الإيمان عندهم يزيد وينقص؟ افهموا يا أيها الأخوة، هذا أصل عظيم في مسائل الإيمان. الوعيدية من الخوارج و والمعتزلة، هل الإيمان يزيد وينقص عندهم؟ لا، الإيمان ما يزيد، شيء واحد ما فيه زيادة فيه، وإذا نقص ذهب باقيه. فالإيمان عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب باقيه، وإذا وجد وجد جميعا. وهذا أصل عظيم أراد البخاري أن ينبهكم إليه، ينبه المسلمين إليه، بأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قد جاءت فيه قواطع الأدلة. ولهذا قال: وقول الله تعالى: وزدناهم هدى، والهدى هو الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يزدادون إيمانا، دل على أنهم ماذا؟ أن إيمانهم يزيد. وهذا الذي زاد كان قبل زيادة إيش؟ ناقصا، فما زاد نقص، فالزيادة في الإيمان تدل على أنه ينقص. بعض أهل العلم كما يروى عن مالك وعن ابن المبارك وغيرهم تحفظوا على لفظة الزيادة لأنها ما جاءت في الأدلة في كلام الله جل وعلا، فتأدبوا مع هذا اللفظ القرآني فقالوا إن الإيمان يتفاضل، الإيمان يتفاضل، لا أنهم يعيبون أن الإيمان ينقص، لا، لم ينكروا ذلك. بل الرواية الصحيحة عن الإمام مالك اللي رواها ثلاثة من طلابه أبو القاسم وغيره أنه قال بأن الإيمان ينقص، أن الإيمان ينقص، لأنه بالبداهة الشرعية والعقلية ما زاد قبل النقصان، لكن هم تأدبوا مع الأدلة أنه ما جاء في القرآن ما يدل على أن الإيمان ينقص، وإنما جاء ذلك في السنة. قال: أليس المرأة تبقى الليالي ذوات العدد لا تصلي ولا تصوم؟ فإن ذلك من نقصانها، من نقصان إيش؟ من نقصان دينها، وهو نقصان الإيمان، لكنه نقص لا يؤثر في حقها، لا تعاب عليه، لا تذم عليه، لأن هذا هو الدين. قال: وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا الدين قد كمل، فإذا ترك شيئا من الكمال دل على نقصه، وهذا فقه الإمام البخاري في هذه الآية. فهذا الدين قد كمل، وهو الإيمان قد كمل بما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فمن أنقص شيئا مما كمل به الدين يكون إيمانه ناقص. والنقصان على أنواع: إما نقصان الأصل وهذا ذهاب للإيمان، أو نقصان الكمال الواجب وهذا فسق ويكون مؤمن ناقص الإيمان، أو نقصان الكمال المستحب وهذا ناقص الكمال، ناقص الكمال. ثم ذكر فيه حديث أنس الدال على أن الإيمان ينقص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، في رواية وزن شعيرة من إيمان، فإن المراد بالخير في هذا الدليل هو الإيمان. حديث أنس رضي الله عنه جاء مطولا في الصحيح، وأن الذي يخرج من النار أربع خرجات: الأولى من في قلبه وزن شعيرة، الثانية وزن برة، الثالثة وزن ذرة، الرابعة أدنى حبة من خردل من إيمان. هذه أربع خرجات يخرج بها أهل النار، أهل الإيمان من النار. قوله في وزن برة، وزن شعيرة أول، ثم في وزن برة، ثم في وزن ذرة، ما الفرق بينها؟ وهذا الجواب يعرفه الفلاح من كان مزارعا. الشعيرة أثقل من حبة البر، وحبة البر أثقل من الذرة، فإن المراد بالذرة إما أنها الذرة اللي هي النملة، أو الذرة التي هي الهباء الخردلة التي إذا دخل شعاع الشمس مع النافذة رأيتها تتطاير فيها، تسمى ذرة وتسمى خردلة. والخرجة الرابعة أدنى حبة من خردل من إيمان، دل على أن الإيمان ينقص حتى يبلغ مقدار الخردلة أو الذرة أو البرة أو الشعيرة. وهذا توصيف للناس بما يعرفون، فإن الصحابة في المدينة أهل الزراعة، يعرفون الفرق بين هذا وهذا وهذا، دل على أن الإيمان يضعف ويضمحل ويضمحل ويضمحل حتى يبلغ هذا المبلغ، فدل ذلك على أن الإيمان إيش؟ على أن الإيمان ينقص. طيب، من قالها مجرد قول فقط بدون اعتقاد ما تنفعه، إن قال لا إله إلا الله ولم يعتقدها، وإنما اعتقاد لكنه أسرف على نفسه وأضحى إيمانه ضعيفا بهذه المثابة، إما وزن شعيرة أو وزن برة أو وزن ذرة. وكذلك حديث عمر يدل على هذا، لأن الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في يوم عرفة، وفيها كمال الدين، وقيل إن هذه الآية آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن آخر ما نزل آية البقرة في آخرها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت. أسأل الله جل وعلا أن يزيد في إيماننا وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على قوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وعلمنا يا مولانا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تسجيلات إلافه الإسلامية. يقول إن نحبك في الله عفى الله عنك، نريد أن نعرف تعريف الوعد والوعيد والضابط بينهما. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا له وإياكم يا أيها الإخوة من المتحابين في الله في جلاله، المظلين في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وأبشر يا أيها المبارك بهذه القربة العظيمة إلى الله جل وعلا، وهي الحب في الله والبغض في الله. وذلك أنه روى الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتبادلين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في. نسأل الله أن نكون وإياكم كذلك. الوعد هي النصوص والأدلة في القرآن والسنة التي جاء فيها وعد كريم من الله جل وعلا لمن عمل أعماله، وعدهم بالجنة، بالثواب، بالجزاء، بالحسنات، برفعة الدرجات، كما مر معكم مثالا في من صام رمضان أو قامه أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وكما جاء أيضا في جزاء المجاهد في سبيل الله. هذا الوعد. الوعيد ما جاء من الأدلة في القرآن والسنة وعيدا على ذنب من الذنوب أو على عدة ذنوب، باللعنة، بالنار، بالغضب، بالحد في الدنيا، أو جاء الوعيد بنفي الإيمان أو التبرئ منه أو الخلود في النار لمن كان كافرا منافقا مشركا. هذا الوعيد. وأهل السنة يجمعون بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد في حق المؤمن، فقد يجتمع فيه وعد ويجتمع فيه وعيد. فالذي آمن لكنه أسرف على نفسه فكذب، هنا متوعد على كذبه، أسرف على نفسه فأكل الربا، أسرف على نفسه متوعد بأكله الربا، أسرف على نفسه فأكل مال اليتيم فظلم فقهر، وهكذا. فهذا اجتمع فيه نصوص الوعد ونصوص الوعيد. أما الكافر فإنه لا ينظر فيه إلا بنصوص الوعيد، أما الوعد فلا وعد له، وما عمله من عمل صالح تعجل له حسناته في الدنيا ولا يكون له عند الله جل وعلا من ذلك شيء. يوجد الآن كافر يصدق في حديثه، يبر إذا صدق في حديثه وبر لله فهذا تعجل له حسنته، لكن إن صدق في حديثه وبر لأجل مصلحة من مصالح الدنيا هذا ليس له حظ عند الله جل وعلا. بالمقابل أيضا قد يجد مؤمن ولم يعمل سيئة، فهذا تطبق عليه نصوص إيش؟ الوعد كلها. مثل من؟ مثل النبيين والصديقين والشهداء الذين ما أسرفوا على أنفسهم بأمر. أما الشهيد إذا كان عليه دين مثلا ما وفى به، هنا عليه وعيد أنه يبقى معلقا حتى يوفى عنه دينه. أما النبيون والصديقون فهؤلاء فيهم نصوص الوعيد كلها. أما اجتماع نصوص الوعد والوعيد فهي في المؤمن الذي جمع عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. نعم. يقول الشيخ: ما هو أفضل كتاب موثوق يرجع إليه في علم الفرق والديانات؟ والله أنا ما أعرف كتاب محدد، لكن أدلكم على مؤلف مشهور معروف في هذا الباب، حيث جمع فأوعى وألان الله جل وعلا له عصيب ومستعسر العلوم، وهو شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية، فإنه قد هضم هذه الفرق ومقالاتها وتفريعاتها ما لا أعرف أحدا سبقه ولا لحقه إليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وثمة مشروع علمي يتبناه عندنا قسم العقيدة في إخراج دراسات عن الفرق من خلال آراء شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الآن قد قطع فيه الإخوان شوط في أطاريح دكتوراه، يأخذ فرقة من الفرق ثم يجمع فيها كلام شيخ الإسلام وينسقه ويحسن عرضه. شيخ الإسلام ما أعلم أحدا أدرك الفرق مثل ما أدركه هو. نعم أبو الحسن الأشعري مبرز في هذا الباب، ابن حزم في الفصل مبرز، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده من الإلمام بالفرق أعظم مما عند أولئك، أعظم مما عند أولئك. والكتب في هذا متفاوتة، هناك ما يناسب المبتدئين، المراد بالمبتدئين أي الذين حصلوا علما من الشريعة ثم أرادوا أن يعرفوا هذا الفرق، ما هو واحد جاء من الدشارة ولا من عدم الاستقامة ثم بدأ بطلب علم من درس الفرق، ما يصلح هذا، يبتدئ بس ليحزب الناس يفرقهم. المبتدئ أي من حصل علوم الآلة وعلوم الشريعة فأراد أن يستفيد من هذه الفرق. وهناك كتب تناسب المتخصصين مثل المقاطع الإسلامية لأبي الحسن الأشعري، والفصل في البنى والأهواء والنحل لابن حزم، والبنى والنحل للشهرستاني. وغالب من كتب في الفرق هم من المتكلمين ولا سيما من الأشاعرة، وهؤلاء لا يوثق في تقسيماتهم وتفريعاته، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي يوثق في قوله وفي معرفته وخبرته بتلك الفرق. نعم أخوان، أسئلة كثيرة، وعندنا لقاء مع الشيخ إن شاء الله يوم الأربعاء في جمعية علي الدخيل، فسوف تحفظ هذه الأسئلة بعون الله تبارك وتعالى وتعرض على الشيخ في درس الأربعاء بعون الله تبارك وتعالى. ونريد منكم الأكثر من الأسئلة حتى نختم بها لقاء الشيخ الأربعاء ليلة الخميس، لأنه لن يأتينا الخميس فنريد أن نأخذ حقنا منه. لا بالله لا تكثر من الأسئلة، فإن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال، وهذا لطم من المورد أبو عثمان، هذا من العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عن طلحة بن عبيد الله قال رضي الله عنه قال: جاء رجل وفي رواية أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. وفي رواية فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام. وفي رواية أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا تتطوع. فقال: أخبرني ما فرض علي من الزكاة. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وفي رواية فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنا نسألك هداك ورضاك، ونعوذ بك من أسباب سخطك ومقتك، نسألك علما نافعا وعملا صالحا، علما تعلي به مقامنا وتصلح به حالنا، تزكي به قلوبنا وأعمالنا. هذا يا أيها الإخوة المجلس الخامس، وهو المجلس الأخير من مجالس المذاكرة ومدارسة وتقرير كتاب الإمام من صحيح الإمام البخاري، حيث قال رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والركن الثالث من المباني العظام، وهي من الإسلام وهي من الإيمان. وقد جاء ذكر الزكاة في القرآن مقرونا في الصلاة في مواضع عديدة نافت على 40 موضعا، منها آية البينة في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي دين القيامة والقوامة والعدل والإقساط والحنيفية السمحة. ثم ذكر فيه حديث حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في ذلكم الأعرابي الذي جاء من نجد، والمراد بنجد نجد الحجاز، فالنجد نجدان كما جاءت في الأدلة والنصوص، نجد الحجاز وأهلها أعراب، وليس فيها مصر إلا اليمامة، وما سوى ذلك فقد كانوا أعرابا أهل بادية وأهل مدر ورعاء شاء وإبل. وهناك نجد وهي نجد العراق، نجد وهي نجد العراق، وهي المعنية بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، لأن الأمصار المعروفة اليمن والشام والعراق، فذكر اثنين وترك الثالث، فقالوا ونجدنا يا رسول الله، قال من هنا يطلع قرن الشيطان، وأشار إلى جهة المشرق. ومعلوم أن العراق شرق المدينة، وإن كان شماليه يضرب الشرق الشمالي. قال جاء أعرابي أو رجل من أهل نجد ثائر الرأس، هذا حاله، يسمع دوي صوته ولا يدرى ما يقول. وهذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، وكان الصحابة يحبون أن يأتي الأعراب أو الأجنبي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيد من سؤاله، حيث كانوا يهابون أن يسألوا الرسول لما له في قلوبهم من الإجلال والتعظيم والحب والاحترام، أورثهم هذا مهابته مع شدة وكمال حبه، ففرحوا يفرحون إذا جاء مثل هؤلاء، لأن الغالب عليهم أن عندهم جرأة ليست عند الصحابة لما ذكرت لكم من السبب. ولهذا بعث الله إليهم جبرائيل يسأل الرسول 4 أسئلة عن أصول الدين، فعلموها بهذا السؤال والجواب. ضمام سأل النبي عن الإسلام فأخبره بما عليه من أحكام هذا الإسلام، قال أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، فأخبره أنها 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم كذلك في الصيام وكذلك في الزكاة، لم يذكر الحج. لما؟ لأن الحج لم يفرض بعده، ففي كل هذه يقول هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وهكذا في شعائر وشرائع الإسلام. فأدبر ذلك الرجل بعدما شفى حاله من الجواب، بعدما شفى حاله ومقامه من جواب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلته، وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أي على الفرائض، لا يزيد عليها بنوافل ولا ينقصها من قدرها الذي وجبت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، دل على أن الزكاة والصيام والصلاة من الإسلام ومن الإيمان ومن خصاله العظام، كما دل عليه حديث ابن عمر بني الإسلام على 5، وحديث جبريل أنه سأله عن الإسلام فأخبره. وأيضا قد مر ذكر الصيام ومر ذكر الصلاة، والآن نبهكم البخاري إلى الزكاة. فيه أيضا أن الاقتصار على الفرائض يكفي إن أتمها كما أمر الله جل وعلا به، وكما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقتصد الذي اقتصر على الفرائض. فإن أتبع الفرائض بالنوافل فهو السابق بالخيرات، إن فرط في الفرائض فهو الظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، والسابق بالخيرات هم السابقون السابقون، أولئك المقربون. ولكن من يضمن يا أيها الإخوة أنه يقوم بما عليه من الفرائض كاملة؟ إن ضمن الإنسان ذلك وصدق في ذلك فهو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن يعتري فرائضنا أنواع من النقص. ولهذا يوم القيامة إذا حوسب الإنسان على فريضته من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج يقول سبحانه وتعالى: انظروا هل لعبدي من نوافل، أي من جنس هذه الفرائض، فإن كان فيها نوافل كمل نقصها، كمل ذلكم النقص. الزكاة يا أيها الإخوة منعها على نوعين: الأول أن يجحد وجوبها، أن يجحد وجوبها أو ينكرها، وهذه ردة عن دين الإسلام، كما أجمع الصحابة أقوى أنواع الإجماعات التقريرية في قتالهم مانع الزكاة لأنهم منعوا جحدا لها، ودليل الجحد أنهم قاتلوا على منعها، قاتلوا على منعها فاتفق الصحابة على قتالهم وهم المرتدون. الحالة الثانية أن يمنعها بخلا وشحا لا جحدا لوجوبها، وإنما يحمله التهاون على أدائها، شح أو بخل، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب في أرجح أقوال أهل العلم. يدل عليه ما جاء في تفسير قول الله تعالى في سورة براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جاء في الحديث الصحيح أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة بصفائح من نار فكوي بها جنبه وجبينه وظهره. قال عليه الصلاة والسلام: في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. الشاهد في قوله ثم يرى سبيله، إذ لو كان كافرا هذا المتهاون بمنعه الزكاة لكان سبيله معلوم أنه إلى النار، لكن لما قال ثم يرى سبيله دل على أن بخله في منع الزكاة جعلها كبيرة عليه من كبائر الذنوب. ولهذا مانع الزكاة يستحق التعزير المالي والبدني، تعزير البدني حتى لو رأى الإمام بالقتل تأديبا له ولمثله أو دون القتل بالحبس، والتعزير المالي كما قال صلى الله عليه وسلم في مانعها: إنا آخذوها غدا منه وشطر ماله وشطر ماله. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن منع الزكاة لا يؤثر في الإيمان أو لا يضر مع الإيمان لأنه عمل، بل هذا اعتراض على الصحابة في إجماعهم، بل هو اعتراض على ما سمعتم من الآيات والأحاديث. نعم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا الحديث واضح في ترجمته وفي ما ساقه البخاري من حديث أبي هريرة أن اتباع الجنائز من الإيمان أي يزيد بالإيمان، وخاصة من خصاله لما رتب صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر بماذا؟ بالأجر العظيم. واتباع الجنائز على مقامين وحالين: اتباعها حتى يصلي عليها وهذا أجره قيراط، واتباعها حتى توضع في المقبرة في قبرها أو تدفن وهذا فيه قيراط ثاني. وهذا خاص بجنازة من؟ المسلم. أما جنازة غير المسلم كالمرتد أو الكافر الأصلي بأي ملة كان فهذا لا يرتب عليها هذا الفضل. تدرون لما؟ لأن من حق المسلم على المسلم تشييعه ودفنه، تشييع المسلم ودفنه وتغسيل والصلاة عليه كلها من فروض الكفايات، من الفروض الكفائية التي إذا قام بها بعض سقطت عن البقية، وإن تركها الناس أثموا جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم، والإضافة إضافة الجنازة إلى مسلم تفيد التخصيص، فإن من معاني الإضافة التعريف أو التخصيص، بيت محمد تعريف أن البيت هذا ما هو بيت علي ولا بيت سليمان ولا بيت عبد العزيز، إن بيت من؟ ها؟ بيت من؟ لا بيت نوره من ثم معي أضيف إلى من؟ إلى محمد، إلى محمد. هذا يفيد التعريف ويفيد أيضا التخصيص. إيمانا واحتسابا، إذا كان الدافع لهذه الجنازة إيمان بالله، لأن الله عز وجل أوجب عليه ذلك وشرع له ذلك، ما خرج رياء، والرياء يقدح في الإيمان، ما خرج شهرة ولا تسميع. واحتسابا يحتساب الأجر عند الله، ما احتسبه عند الناس، لأن من الناس من يخرج مع الجنازة لأن فلان طلعوا معنا احنا نطلع معهم، ليس كذلك؟ آل فلان صلوا على ميتنا وشيعوه، احنا نبي نسوي مثلهم. هذا ما خرج احتسابا، إنما خرج مكافأة، أو يخرج لئلا يفقد، لئلا يشرح عليه، لئلا ينتقد عليه، لماذا فلان ما خرج مع جنازتنا؟ فهو يخرج اتقاء المذمة والمعيبة. وهذه المسائل في خرجات النفوس يا أيها الإخوة، لا يعلمها إلا الله جل وعلا، أو يعلمها غيره سبحانه إذا أطلع ذلك الشخص غيره على هذا الأمر. فلا بد من الاحتساب حتى ينال هذا العمل فيكون من الإيمان، وإلا فيكون ممن عمل عملا أراد به الدنيا. قال: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. والقيراط مثل جبل أحد، أي أجر عظيم. وكل من تعامل مع الله جل وعلا فإنه لا يبخس بيعه ولا تعامله، فإن الله يعطي العظيم على العمل القليل. ولهذا لا تنظر للثواب مع الله، لأنك على كل حال لست مبخوسا، بل أنت الغانم، حيث تتعامل مع أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء. الذي يعطي عطاء لا يخشى معه فقرا، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أترون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. ولهذا لا تغيضها نفقة، يمينه سبحانه لا تغيضها نفقة. جاء في الحديث أنه كان معه حتى يصلى عليها، وفي الثاني حتى يفرغ من دفنها. جاء في بعض الألفاظ حتى توضع، وجاء في لفظ ثالث حتى يلحد أو توضع في اللحد، وكلها بمعنى واحد. فالفضل ينتهي بمجرد وضعها في المقبرة وإصلاحها ثم ينصرف. أما ما يكون بعد الدفن من التعزية فهذه أمور خارجة عن هذا الفضل، بل هي داخلة في تعزية المسلم، بشرط أن لا يكون في التعزية مظهر من مظاهر الجاهلية والنياحة أو المجاملة. بعض الناس يعزي مجاملة، ما يعزي إيمان واحتساب، وهذا فرق في العمل في حقيقة. الصورة واحدة، من عزى إيمانا وعزى احتسابا، من صلى إيمانا واحتسابا ومن صلى مجاملة، صورة الفعل واحدة، لكن اختلفت في إيش؟ في الحقيقة، اختلفت في الحقيقة. ابن عمر رضي الله عنه كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يظن أن الوعد بالقيراط على الصلاة فقط، حتى سمع الحديث من أبي هريرة فاستنكره، استغربه، ما هو باستنكره يعني رده، استغربه لأنه لم يسمعه من قبل. فبعث إلى عائشة رضي الله عنها عروة ابن الزبير ابن أختها، يسألها عنه، عن هذا الحديث. فجاء الخبر بشهادة عائشة تأييد لأبي هريرة بهذا الحديث، فأخذ من حصباء المسجد وضربها وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطنا في قراريط كثيرة. ولهذا الصديق رضي الله عنه في يوم واحد جمع بين الصلوات الخمس وبين الصيام وبين اتباع الجنائز وعيادة المريض والصدقة، وهذا حال الصديقيين. فدل ذلك على أن العمل باتباع الجنائز والصلاة عليها من الإيمان، وهو دائر بين أمرين: إما فرض كفائي وإما مستحب. وفي كل حال لن يعدم المؤمن فيها عظيم الأجر إن كان محققا الشرطين: إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده. نعم. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما أردت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يعني النفاق، النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه على نفسه إلا منافق، نعوذ بالله. نعم. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وعن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. باب أو باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهذا الخوف ليس إلا للمؤمن، وصف خاص بأهل الإيمان، وهو ظاهر في كمل المؤمنين. وأما من ضعف إيمانه فقد لا ينتبه إلى هذا الخوف، بل قد يعجب بعمله فيحمله الإعجاب بعمله إلى أن يقع في الكبر وهو كبيرة، أو يقع في الأمن من مكر الله وهو كبيرة ثانية. وذكر فيه، وهذا الباب مناسبة للإيمان ظاهرة، فإن من عظم إيمانه وزاد إيمانه خشي على نفسه حبوط العمل بالكفر والنفاق، وأظهر ما يكون بالنفاق. وذكر فيه المعلقات عن إبراهيم التيمي وعن ابن أبي مليكة وعن الحسن البصري وعن أبي وائل صاحب ابن مسعود قال وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ويمكن أن تكون مكذبا، يعني أن يكذب عملي قولي، أو مكذبا بالبناء للمفعول، يعني أن يكذبني الناس إذا رأوا أن قولي لا يوافق عملي. وهذا معلوم أنه شعار من أهل النفاق وأهل الرياء الذين تخالف أعمالهم أقوالهم وتخالف أقوالهم أعمالهم، أهل الإدعاء، أهل الرياء، أهل النفاق هم كذلك. أما المؤمن فعمله يوافق قوله، عمله يوافق قوله، كما أن قوله أن قوله يوافق عمله. ولهذا كان الصحابة وهم من هم أكمل الناس إيمان، بل جلة الصحابة كعمر رضي الله عنه كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. وهذا ما قاله عبد الله بن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا لفظ إيش؟ لفظ عموم، لفظ تعميم، كلهم يخاف النفاق على نفسه. كل هؤلاء يخافون النفاق على أنفسهم مع أنهم مؤمنين. هل وقعوا في النفاق؟ ما وقعوا، لكنهم خشوا، لأن النفاق يسري من حيث لا يشعر الإنسان، سريان النفاق سريان دقيق، قد يقذف في قلبه النفاق وهو لا يشعر أو لا يلقي له بال. ولهذا قال أبي مليكة ما منهم أي من الصحابة أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. وهذا رد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان في القلب واحد وأهله في أصله سواء، وأنه معرفة أو تصديق. فإيمان الفاسق مثل إيمان أبي بكر وعمر، بل مثل إيمان جبريل والخليل، هذا قالوه، ورد عليهم أئمة أهل السنة والصحابة. ما حد يدعي هذه الدعوة أن إيمانه كإيمان جبريل أو إيمان المرسلين. عمر رضي الله عنه وهو من هو الذي تكاثرت فيه مدائح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه، ومر علينا حديث في ثناء عليه بإيمانه، وهو حديث ماذا؟ حديث رؤيا النبي أنه رآه عليه قميص يجره، قالوا ما أولته؟ قال أولته الدين. عمر رضي الله عنه سأل حذيفة بن اليمان نشدتك الله أأنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في من؟ قال نشدتك الله أأنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المنافقين. عمر يخشى أن يكون ممن سمى النبي أنه من أهل النفاق، هذا عمر. فمن حال من دون عمر؟ ثم كيف حالنا نحن مع هذا الأمر؟ بمثل هذا يعرف الإنسان إيمانه ويعرف حاله، ونسأل الله أن يرحم ضعفنا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم حذيفة بأسماء أعيان المنافقين، وخص ذلك بحذيفة، وهذه الخصوصية لفضله رضي الله عنه، ولهذا لقب بصاحب سر من؟ سر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة لما أحرج سأله بالله، ومن سئل بالله وجب عليه أن يعطي. قال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أعلم بذلك أحدا، لئلا يفتح باب فيسأله الناس والصحابة كلهم كعمر يخافون على أنفسهم النفاق. قال: ولا أخبر أحدا بعدك يا أمير المؤمنين، لئلا يخشي سر النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عمر رضي الله عنه إذا قدمت جنازة نظر إلى حذيفة، فإن صلى عليها حذيفة كبر عليها عمر، وإن انصرف عنها حذيفة انصرف عمر. لما؟ لأن حذيفة عنده علم بأهل النفاق. قال رحمه الله: ويذكر عن الحسن، أي الحسن بن أبي يسار البصري، وهذه معلقة بصيغة التمريض، والغالب على ما علق بصيغة التمريض أنه لأن إسناده لم يرضى به البخاري، إما لضعف فيه أو شذوذ أو نكارة أو حال من أحوال جرح الأسانيد، وربما أن البخاري رحمه الله ما ساقه بلفظه وإنما بمعناه أو باختصاره، فإن هذا عرف بتتبع المعلقات المذكورة بصيغة التمريض أنه قد يختصر البخاري هذا اللفظ أو يرويه بالمعنى أو لم يستحضر إسناده فيعلقه بهذه الصيغة. وهذا الأثر ثابت عن الحسن البصري أنه قال: في النفاق ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. الحسن البصري أيها الإخوة كلامه عليه نور، يشبه كلام النبوة، وهذا فتح يفتحه الله على من يشاء من عباده، وبه تميز الحسن عن غيره من العلماء، ولهذا ينطق بالحكمة رحمه الله، وهو ربيب بيت النبوة، فقد ولد في بيت أم سلمة، حيث أمه مولاة لأم سلمة رضي الله عنهم. قال: ما خاف النفاق ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. فالخوف من النفاق علامة الإيمان، والأمن وعدم الحذر من النفاق علامة النفاق أو ضعف الإيمان. قال: وما يحذر، هذا كلام البخاري، ما يخشى ويخاف من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة، فإن الإصرار والمداومة على المعاصي وعلى الذنوب صفة من؟ صفة أهل النفاق، وصفة ضعاف الإيمان. وهذا فيه تأصيل لما سبق أن الإيمان قد يضعف وقد يضمحل، لقول الله تعالى في وصف المؤمنين التائبين: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا من فقه البخاري. فالمؤمن نعم يقع في المعصية، كلكم خطأ، لا أحد ينزه عن المعصية، حتى الأنبياء يقعون في الصغائر لكن ما يصروا عليها وما يداوموا عليها، بل ينبه فينتبه ويتوب ويؤوب. كلكم خطأ، وخير الخطائين التوابون. المؤمن إذا أخطأ بادر إلى إقلاعه عن الخطأ وندمه عليه وعزمه ألا يرجع إليه، كل ذلك لله جل وعلا لا لغيره. وهذه هي التوبة بشرائطها الأربع: أن يكون مخلصا يقلع عن المعصية، يعزم أن لا يرجع إليها، يندم على فعله إياها. فإن كانت مما تتعلق بدمم المخلوقين، دمائهم، أموالهم، أعراضهم، فأضافوا شرطا خامسا وهو أن يستبيح منهم ويستحل منهم. فإن كان قد مات من ورثته، إن كان مالا أو يدعو له حتى يبيح الله منه يوم القيامة إن تواجها. قال ولم يصروا على ما فعلوا، أي أذنبوا ولم يصروا على ما فعلوا. ولهذا الكبيرة يا أيها الإخوة لها ضابط سابع غير ما سبق، وهو ألا يصر على الصغيرة. فمن داوم على الصغيرة وأصر عليها صيرها الإصرار عليها كبيرة. ولهذا قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهم: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ثم ذكر المعلق عن زبيد صاحب أبي وائل، وأبو وائل صاحب ابن مسعود رضي الله عنه من أخص أصحابه، أنه سئل عن المرجئة. والمرجئة هذه النبتة الخبيثة وجدت في آخر المئة الأولى، ابن مسعود ما أدركها وعلي ما أدركها، وإنما وجدت في آخر المئة الأولى في أول ما حصلت في إرجاء المتقاتلين، ثم طردت في كل صاحب معصية أنه لا تؤثر مع إيمانه. سئل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله. من عبد الله؟ ابن مسعود. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا رد على المرجئة في الحديث، وهذا منهج من مناهج أهل السنة في ردهم على أهل البدع وأهل الافتراق وأهل الأهواء، يسوقون في الرد عليهم ألفاظ القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتفون عن التطويل وعن القيل والقال، لأن بها أبلغ بيان وأبلغ حجة في الرد عليهم. ولهذا انظروا إلى كتاب الإيمان للإمام أحمد، والسنة له ولابنه عبد الله، والرد على الجهمية له ولغيره، كلها ماذا؟ أحاديث. البخاري في هذه الأبواب يترجم بأحاديث وبآيات، وهي أبلغ ما يكون بالرد على هؤلاء. فإذا كان الإيمان لا يضر معه ذنب أو العمل ليس من الإيمان، مش الجواب على هذا الحديث؟ أن سب المسلم فسق، أي منقص للإيمان، وقتاله كفر، أي كفر عملي منقص للإيمان. نعم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قلت: أسند فيه حديث جبريل المشار إليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قلت: هذا ما هو معنى ذا، الآن تخليك في المتن. قال أبو عبد الله: وهذا مما يحتم إن شاء الله في غيرها المناسبة أن يكون بين أيدينا أصل الكتاب، أصل الصحيح. نعم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. الشيخ ناصر له منهج ذكره في المقدمة ولا يلام عليه، لكن نحن المتعلمة لنتدارس كتاب الإيمان كان الأولى أن نقرأه من صحيح البخاري، من صحيح البخاري، لتجنب هذه الإحالات والاختصارات. قال: باب سؤال جبريل. جبريل نطقها عند العلماء على نوعين: جبريل وجبرائيل. ومعنى إيل الله في اللغة السريانية، مثل عبد الله وعبد الرحمن. قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا جبريل ما قلنا جبريلي؟ ها؟ لما؟ لأن جبريل لو توديها للبنك ما يصرفونها، أليس كذلك؟ لما؟ ها؟ للعلمية، ممنوعة من الصرف لعلتين: العلمية والعجمة، لأنه لفظ ليس عربي إنما هو أعجمي. سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي له ذلك، ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، حديث عمر المشهور، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، قال صدقت، فأخبرني عن إحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت، فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمت ربتها وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة، في لفظ ساقه البخاري في هذا الموضع رعاء الإبل يتطاولون في البنيان، فقام الرجل وانصرف، قال عمر فلبثنا مليا، ثم قال أتدري من السائل؟ أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، رواه بهذا اللفظ مطولا الإمام مسلم، وروى البخاري أكثره بنحو أخسر منه، الشاهد أنه جاء جبريل يعلمهم دينهم، فالدين الذي علم جبريل المسلمين هو دين الله جل وعلا وهو الإيمان كله في شعائره الظاهرة وهو الإسلام، في أصول الإيمان في القلب وهي الستة، والإحسان والإيمان بالغيب كله، قال فجعل ذلك كله دينا بقوله يعلمكم دينكم، وحديث وفد عبد القيس سيأتينا في الحديث الباب الذي بعد الباب الآتي، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي من يبتغي غير الإيمان دينا فلن يقبل منه، فإن الإسلام والإيمان في هذا النص بمعنى واحد، قال أبو عبد الله البخاري جعل ذلك كله من الإيمان، الإسلام بأعماله الظاهرة، وصول الإيمان الستة الباطنة، الإحسان، العلم، الإيمان بالغيب، كل ذلك من الإيمان، بل حديث وفد عبد القيس في, في, في, في الأوامر الأربعة آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أنها من الإيمان كما سيأتي، وهو نهاهم عن أربع المزفة والمقير والمغير والدباء، وهي أواني ينتبذ فيها العصير فقد تختمر فيكون شربها مدعاة إلى زوال العقل، فنهاهم عنها، وهذا النهي من الإيمان، وهذا رد على من؟ رد على المرجئة، ورد أيضا على الوعيدية، العلماء رحمهم الله في كتاب الإيمان إن كان في ضمن المدونات كالصحيحين والسنن والمساند والمعاجم وغيرها يقصد منها الرد على من؟ على المرجئة أصالة، ويضمنونها الرد على من؟ على الوعيدية، ولهذا كل كتاب من كتب الإيمان المفردة ولا المضمنة لها الدواوين فهي في الأصالة رد على أهل الإرجاء. نعم باب وما في شيء. نعم اللي بعده باب فضل من استبرأ لدينه. الباب الذي قبله فيه حديث أبي سفيان، حديث ابن عباس عن أبي سفيان لما أن سأله هرقل، وقد ذكره البخاري في الباب في الكتاب الذي قبل هذا في بدء الوحي، وقطع في مواضع منها في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح أهل مكة في الحديبية تفرغ بهذه الهدنة مع أهل مكة للدعوة، فكاتب ملوك الدنيا، كاتب ملك الفرس كسرى، وكاتب هرقل عظيم الروم، وكاتب المقوقس صاحب مصر، وكاتب النجاشي في الحبشة، وكاتب المنذر بن ساوي في البحرين، كتابه إلى هرقل بعثه مع دحية الكلبي فدفعه إلى عامل هرقل على إيليا، ودفعه صاحب إيليا إلى هرقل، وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يعني أجر اتباعك لعيسى وإيمانك بي. فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، وهو اسم لقومه. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. آية الإسلام في سورة البقرة، وهي دالة على معنى لا إله إلا الله كما قرر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. هرقل كان عاقلا، وكان هو وصاحب إيليا أعلم أهل النصارى بدينهم، فقال هل عندنا من هذا من قوم هذا الرجل ومن رهطه أحد؟ وكان في وقت الصيف، وكان أبو سفيان في رحلة أهل مكة إلى الشام في رحلة الصيف، فقالوا نعم، فأتي بهم إلى هرقل، فقال أيكم أقرب منه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا، فأمره أن يتقدم، وكان بينهما ترجمان يترجم، فقال هرقل إني سائل هذا أسئلة، قدمه عن أصحابه لئلا يغمزهم أو يكذب، ولئلا يواطئوه على الكذب، بل إذا كذب يفضحونه، قال إني سائل هذا أسئلة، فإذا كذب فأشير علي. فسأله 11 سؤالا، مما سأله مما يتعلق بهذا الباب مما ساقه البخاري، قال أصحابه يقلون أم يزيدون؟ وسأله أيرتد منهم أحد عن دينه سخطة عليه؟ فأجاب عن الأول قال أصحابه يزيدون ولا ينقصون. قال وكذلك الإيمان حتى يتم. فهنا دل على أن الإيمان ماذا؟ ما يزال يزداد حتى يتم. قال وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إذا خالطت بشاشته القلوب لا يدعه أحد، دل على أن الإيمان يتمكن بالقلب لا يتركه صاحبه، وإنما الخوف على من لم يبلغ إيمانه بشاشة قلبه، لم يتمكن الإيمان منه، هذا الذي عليه الخوف. ولهذا أولئك لما كانوا بالله أعرف وبإيمانهم أعرف خشوا على أنفسهم أن يكونوا من هؤلاء، وقد علموا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. أليس الرسول أتقاهم بالله وأعلمهم بالله، ومع ذلك يلح على الله أن يثبت الله قلبه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك وصرف قلبي إلى طاعتك. ادعو ربه وهو من؟ من اصطفي، من اختاره الله، أكمل الناس إيمان، ومع ذلك يسأل ربه ذلك. نعم. باب فضل من استبرأ لدينه. النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، وفي رواية أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، وفي رواية ثالثة مشتبهات، وكل بمعنى واحد، مشبهات أو مشتبهات أو أمور مشتبهة، أي غير واضحة، فيها اشتباه، فيها تلبيس. وهذه الفتن من أشهر ما يصدق عليها هذا الوصف، الفتن عند كثير من الناس هي أمور مشتبهة موهمة، فيها اشتباه، فيها التباس، لا يتبين فيها الحق تماما من الباطل تماما. نعم. لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. في رواية فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، ألا وإن لكل ملك حمى. هذا مثال ساقه النبي لقوم يعرفون الحمى وهم أهل الإبل وأهل الرعي، والحمى المكان المحمي، الأرض المحمية. نعم. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. وفي رواية والمعاصي حمى الله، وفي لفظ آخر ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. نعم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث النعمان في الصحيحين أخرجه أيضا مسلم مع الإمام البخاري، وقد دل على جملة في أمور تتعلق بالإيمان، منها ما ترجم عليه الإمام البخاري باب فضل من استبرأ لدينه، وأن هذا من الإيمان من كمال الإيمان، وذلك في من اتقى الأمور المشتبهة الشبهات اتقاها وحذرها وتجنبها فقد استبرأ لدينه، أي أيصان دينه عما يشينه، عما يشين هذا الدين وينقصه. وأيضا يا أيها الإخوة أن الأمور المشتبهة توقع في الأمور المحرمة وسبيل إليها، من ذلك أن من داوم وأكثر من الإباحات المباحات أو المكروهات دله ذلك وأوقعه وساقه إلى المحرمات، لكن من حجز نفسه عن الأمر المستكره المكروه شرعا أو المداومة على المباح كان هذا أدعى لصلاحه وأدعى لاتقائه المحرم. فمن استبرأ لدينه فقد استبرأ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دينه إيمانه، عرضه أي لا يتهم، لا يتهم بما وقع فيه من هذه الشبهات. ذكر في الحديث أيضا أن في الجسد مضغة وهو القلب، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، دل على أن الإيمان إين؟ الإيمان بالقلب، لكن لابد يظهر أثره على الجوارح بقوله صلح الجسد كله، رد على من؟ على المرجئة اللي قالوا يكفي الإيمان بالقلب، يكفي قل لا إله إلا الله، تكفي المعرفة. الآن أليس الناس تأثروا بالمرجئة، سيما من فشى فيهم قول الأشاعرة، إذا أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر أو أنكرت عليهم المعاصي والكبائر قال يا أخي فكنا ريحنا، الإيمان إيش؟ بالقلب. أنا أقول لا إله إلا الله، أليست هذه حجة كثير من هؤلاء على تبرير وتسويغ ما هم فيه من الذنوب والمعاصي، على تفريطهم بالواجبات؟ وهذا هو أثر وحقيقة قول المرجئة، لأن إذا صلح القلب، لو كان الإيمان بالقلب لابد يظهر أثره على الجوارح وإلا يكون مكذب، لأن الرسول يقول صلح الجسد كله وأتى بلفظ الكل الدل على التأكيد وعلى العموم، لو قال صلح الجسد لكفى، لكن قال صلح الجسد كله، فصلاح الجسد يدل على صلاح القلب، لأن صلاح المظهر دال على صلاح المخبر إلا أن يكون منافقا، وإذا صلح المخبر في القلب لابد أن ينعكس ويظهر على ماذا؟ على صلاح المظهر وصلاح الظاهر. ولهذا قال العلماء إن الإيمان ماذا؟ عمل بالأركان، عمل بالجوارح، لأنه لابد يظهر أثر الإيمان في هذا العمل، وعدوا هذا ركن من أركان الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. نعم. باب أداء الخمس من الإيمان. هذا حديث وفد عبد القيس أتى به البخاري في هذا المقام، مع أنه ذكره في المقام الأول قبل بابين في ماذا؟ عند أي موضع؟ نسيته أو نمته؟ عند أي موضع؟ نعم، في بيان أمور الدين في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب أداء الخمس من الإيمان. عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. وفي رواية كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، ثم قال وفي رواية قلت لابن عباس إن لي جرة ينبذ لي فيها نبيذ. من أبو جمرة هذا الذي يعرفه؟ نعطيه جائزة. أبو جمرة هذا من بني عبد القيس، أبو جمرة من حي من بني عبد القيس، وكان يختلف لابن عباس فأجلسه عنده حتى جلس عنده شهرين يتلقى عنه العلم، وكافأ ابن عباس قال أجعل لك سهما من مالي، لأنه كان يأتيه نفل، الصحابة كانوا ينفلون من بيت المال، فسأل. وكان أيضا أبو جمرة يترجم بين ابن عباس والناس، ما معنى يترجم؟ ها يبلغ قول ابن عباس للناس، يوضحه للناس، لا أن ابن عباس يتكلم بلغة والناس بلغة ثانية، فإن المراد بالترجمة التوضيح والإبلاغ والبيان. ثم سأل هذا السؤال الذي أداه إلى أن يسوق هذا الحديث في قومه. نعم. قلت لابن عباس إنني جرة ينبذ لي فيها نبيذ فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه. ما هو النبيذ؟ أكثر الناس ما عرف النبيذ وشه، من يبين لي ما هو النبيذ؟ ها؟ عصير العنب إيش؟ كبس ولا عصير عصفار خلاط؟ ها؟ يمكن خلاط من إنكس، ما عندهم من إنكس الصحابة رضي الله عنهم. ها؟ أي؟ ربما الصحابة يشربون الخمر. أي نعم. من يعرف النبيذ يا أخوان؟ هو قريب مما قاله أخونا من أول، ما عندهم أشياء يعصرون بها هذه الخضروات والفواكه والأطعمة. كان يوضع التمر مثلا في إناء يوضع معه الماء لمدة يوم، هذا نبيذ، ثم يشرب هذا الماء يصير عصير تمر أو عنب أو زبيب أو تين. هذا النبيذ إذا نبذت هذه الفواكه نبذت في الماء أصبحت نبيذا، إذا تعدى 3 أيام ينهى عنها لأنها تتخمر عندئذ. يسميها الناس ماذا الآن؟ يسمونه عرق. العرق ما هو؟ تمر أو زبيب أو عنب أو مشمش أو غيرها، توضع في إناء معها ماء ثم تغلق وتدفن حتى تتخمر بسرعة. النبيذ إذا قذف الزبد انتقل من كونه نبيذا أي عصير هذا الأمر هذا الشيء هذه الفاكهة إلى كونه خمر إذا قذف الزبد. فهم كانوا ينبذون هذه الأشياء حتى يشربونها، يعني بمعنى العصائر. نعم. إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح، فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا إن حي من ربيعة، وفي رواية فلسنا نقلص إليك إلا في كل شهر حرام. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. هؤلاء وفد عبد القيس كان في الأحساء في هجر اللي تعرفونها الآن، المنطقة الشرقية، وهم من ربيعة، وكان بينهم وبين الرسول هذا الحي من مضر، بنو حنيفة ومن وبنو بكر بن وائل وبنو بكر بن تغلب وبنو سليم وبنو المصطلق. وقد جاء هذا الوفد بني عبد القيس في أول عام الوفود السنة الثامنة قبل أن يفرض الحج على المسلمين كما سيأتي. قالوا إننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم حيث بيننا وبينك هذا الحي من مضر. ليش يا أخوان في الأشهر الحرم؟ لأنه في الأشهر الحرم وهي 4 أشهر كان العرب يعظمون فيها الحرمات، فلا يقتلون فيها أحد، حتى إن الرجل يلقى في الطريق قاتل أبيه ومن له عليه ثار فلا يهيجه تعظيما للأشهر الحرم، وهذا مما بقي عندهم من دين الخليل. كما أنهم كانوا يعظمون ماذا؟ يعظمون الحرم، بيت الله الحرام. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.